القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا هل مثلهم نجم سما وتلالا ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن عظة وعبرة، فكم تحرك آياته القلوب وكم تشحن مواعظه النفوس بطاعة الله سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نزلت سورة عظيمة، سورة اسمها يدلك على نبأ عظيم، اسمها الواقعة. تدري ما الواقعة؟ إذا وقعت هذه الواقعة فليس لوقعتها كاذبة، لن تكذب نفس إذا رأت يوم القيامة. اليوم البعض يكذب بوقوع الواقعة وبوقوع القيامة، لكن إذا وقعت الواقعة لن تجد نفسا تكذب بها. لماذا؟ ما الذي سيحدث إذا وقعت الواقعة؟ سترى أشياء عجيبة في هذا الكون، وإذا بالأرض التي كنت عليها مستقرة آمنة من شدة اطمئنانك بنيت عليها بيوتا وقصورا، وإذا بهذه السكينة التي دفنت فيها موتاك وبنيت فيها ديارك، وإذا بها من شدة رعب يوم القيامة يوم الواقعة، وإذا بها ترتجف تضطرب إذا رجت الأرض رجا. ما الذي رجها؟ ما الذي زلزلها؟ رعب يوم القيامة. أرأيت لهذه الجبال التي جعلت في الأرض كالأوتاد، كم حاول الناس أن يحفروها ما استطاعوا، لكن إذا جاء رعب يوم القيامة وإذا بهذه الجبال تبسبس تفتت كأنها كثيب حركت أسفله فانهاله أعلاه كثيبا مهيلا. لا إله إلا الله، هذه الجبال تنسف وتفتت وتصبح فتات. ما رعب يوم القيامة؟ كيف إذا عرفت أن الأرض والجبال ليس عليها حساب؟ الحساب علي وعليك، والناس في ذاك اليوم سينقسمون لأنها خافضة رافعة، أناس سيرتفعون وكانوا عندنا دون ذلك، وأناس سيوضعون وكانوا عندنا فوق ذلك، وسينقسم الناس ويصيرون إلى ثلاثة أقسام. أنت من أي قسم؟ يوم أن يبدأ توزيع الناس ثلاثة أقسام، أنت من أي قسم؟ من أصحاب الميمنة أم من أصحاب المشأمة والعياذ بالله، أم أنت من السابقين الذين سبقوا للطاعة، سبقوا إلى الله فقربهم الله أولئك المقربون، صاروا قريبين جدا من الله لدرجة أن الله أسكنهم بجواره في جنات النعيم التي فيها كل نعيم، كل شيء ينعم روحك وجسدك تجده يوم القيامة. طبعا هؤلاء القسم لم يكونوا كثرة، هم كثير من الأولين، لكن من الآخرين هم قليل جدا. هل أنت ستكون من هذا القسم؟ إذن أبشر، أبشر يوم أن تنام على سرر موضونة، سرر منسوجة بالذهب. عمرك في حياتك في الدنيا نمت على سرير منسوج من الذهب؟ ما سمعنا بأغنياء جعلوا أسرتهم من الذهب، لكنك إن كنت من قسم المقربين سيجعلك الله سبحانه وتعالى على سرر موضونة، وإذا بك متكئ وعندك متاكئ تتكئ لتتكلم مع الناس، تتحدث مع أصحابك، تسولف عليهم أنت من آل من وأنت من قوم من، هذا من عاد وهذا من قوم ثمود وهذا من قوم صالح وهذا شهيد وهذا عالم وهذا تائب وهذا صحابي وذاك نبي. يا الله الناس جالسين يتكئون ويلتقون بالأنبياء ويلتقون بالعلماء ويلتقون بالشهداء، وأنت في مجلسك هذا مخدوم تماما، ما تقوم تفعل شيء. في ولدان مخلدون، أولاد صغار عمرهم أبدا ما يكبرون من يوم خلقهم الله عز وجل إلى ذاك اليوم، وهم مخلدون في الصغر حتى لا تستوحش منهم، يطوفون حولكم ماذا معهم؟ معهم أكواب ومعهم قوارير، يصبون لك من القارورة في الأكواب، يصبون لك خمر لا إله إلا الله نشوة ولذة، ويجيب لك النعشة والانتعاش لكنه ما ينزف عقلك ولا يجيب لك صداع، ما في أي شيء من آفات هذه الدنيا. فإذا خلصت من الشراب جاك الفاكهة، والفاكهة قبل الأكل الدسم، فإذا بفواكه مما يتخير، وتخير القط اللي تبغى، تبغى الحامض ولا تبغى الحلو ولا تبغى هذا ولا ذاك الأصفر ولا الأحمر، تخير ما تريد، ما في شيء يمنع منك أخي الكريم، لأنك أنت من القسم الأول، قسم السابقين، الله جعلك منهم. فإذا بك تتخير، فإذا شربت وتفكهت الآن تجي الوقعة الدسمة، لحم طير مما يشتهون، يا سلام لحم الطير يذوب في الفم، بمجرد ما تضع اللحم الطير في فمك يذوب، كيف إذا كنت تأكل منه؟ سبحان الله، قال عمر يا رسول الله إنها لنائمة يعني تذوب في الفم، قال أنا آكلها أنعم منها يا عمر. فإذا شربت وأكلت اشتهيت الجماع، فإذا بالحور العين وحدة إذا رأيتها تحتار في جمالها، يعني تنظر من هنا تنظر من هنا، من كل مكان فتنة، من كل مكان جمال، يحتار طرفك كل ما نظرت ازدادت جمالا. إيش من حور عين لا إله إلا الله كأمثال اللؤلؤ المكنون، شفت اللؤلؤة لا ولؤلؤ مخباة وجات كشفت عليك، فإذا بها أصفى ما تكون وأجمل ما تكون، هنيئا لك لأنك من أصحاب، لأنك من السابقين، لأنك من رضي الله عنهم رب العالمين. ستجلس هناك بين الأكواب والشراب، بين الحور العين والفواكه، تجلس أبد الآباد، ما أقول لك مليون سنة ولا مليونين سنة، تجلس ملايين السنين في مكان ما تسمع فيه لا قيل ولا تأثيم، حد يقول لك كلمة تحوش بك ولا تضيق همك ولا تغير خاطرك، أبدا ما تسمع إلا كلام كله سلام أجمل ما يكون، يسلمون على بعضهم كلام سالم من كل الإثم، هنيئا لك إذا كنت من القسم الأول. أما إذا كنت من القسم الثاني وهم أصحاب اليمين، فهنيئا لك هذا النعيم. ذكر الله نعيم أصحاب اليمين كنعيم أصحاب البادية. بعض الناس ما يحب أسرة موضونة، وما يحب يشرب في كوب وأباريق، يحب على طول يكرع مباشرة من الماء، بدو يتحول علود على البداوة، يحب الحياة الطبيعية، حياة ما فيها رتوش، يعيش الحياة العادية. إذا جاء الجنة فإذا به يجد سدر، لأنه يحب سجرة السدر، لكن سدر مخضود ولا فيها ولا شوكة، كل شوكة مكانها ثمرة، كل ثمرة تفتح عن 70 طعم ما في طعم يشبه الآخر. هذا السدر يقول ابن كثير كيف شجرة الرمان والموز، إذا كان السدر اللي شجره نبق يكون بهذا الطعم، وإذا به يرى الطلح لكن طلح منضود امتلأت بالثمار، وإذا به يرى الظل، طبعا البدو يحب الظل يدور الظلال، فكيف إذا وجد ظل ممدود من كل جهة، الظل في الدنيا من جهة واحدة لكن يوم القيامة ظل من كل جهة، يعني ما أجمل هذه الحياة. والماء لا، البدو يحب الماء مسكوب يكون كذا في الأرض يسكب في الأرض، فإذا هنا ظل وهنا ماء سكب وهنا، وإذا به يرى تلك الحياة اللي تعود عليها الجميلة جدا، حياة البادية بطبيعتها الرائعة جدا، وإذا بالحريم والنساء إذا جئن لا إله إلا الله مين اللي إنا أنشأناهن إن شاء. شوف ربك لما يقول أنشأناهن إن شاء، يعني كيف ستكون صورتها، كيف سيكون قوامها، كيف سيكون شعرها، كيف سيكون كحل عينها، كيف ستكون بهذاك الجمال. فجعلناهن أبكارا، ربي جعلها بكر. كيف يعني بكر؟ جاء في الحديث أنك إذا افتضبتها ترجع بكرا مرة أخرى، فإذا افتضبتها ترجع بكرا مرة أخرى. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، ومن جمالها ليس في شكلها، عاد عرابها شيء ثاني جدا. إذا تعربت لزوجها وتكلمت وتغنجت ورقصت أمامه ازداد جمالها فوق الجمال. يعني بعض النساء جميلة لكنها ضيقة خاطر، وبعض النساء واسعة خاطر لكنها ليست جميلة. كيف اللي جاتك واحدة جميلة ومتعربة وأترابة في سنك؟ وأقوى ما يكون الحب لما يكون في نفس السن. ما أجمل هذا والله. وأنت وين؟ أنت مع أصحاب اليمين، وهنيئا لك أن الله سبحانه وتعالى جعلك من أصحاب اليمين. أما القسم الثالث يا إخوة والعياذ بالله، فهم أصحاب الشمال. الناس كلهم سينقسمون، أنا وأنت سنكون في أحد الأقسام الثلاثة. يا ترى في أي قسم سنكون؟ أما أصحاب الشمال فما في أي وسائل راحة. وسائل راحة ثلاثة، إذا أردت الراحة إما تذهب إلى هواء بارد، أو تغتسل بماء بارد، أو تجلس تحت ظل بارد. هذه وسائل الراحة في الدنيا. في النار ما في وسائل راحة. طيب الهواء، الهواء سموم يدخل في منخر أحدهم فيشويه. طيب الماء، الماء حميم بلغ أقصى درجات الحرارة. طيب الظل، الظل من يحموه لو تشوفه تخاف. كيف لو جلست تحته؟ ما في أي وسائل من وسائل التبريد، لا ماء بارد ولا هواء بارد ولا ظل بارد، لا بارد ولا كريم. ليش هذا كله يا ربي؟ تدري لماذا؟ لأنهم كانوا يكذبون بالحنث العظيم، يكذبون بالدين، يكذبون بالبعث، يكذبون بانقسام الناس ثلاث أقسام، يكذبون أن الله سبحانه وتعالى سيعيد الناس. والله إن الله سيبعثنا ويحاسبنا يا إخوة على ما عملنا، ثم يجزينا من كذب. يا ويله من ربي سبحانه. تخيل طعامهم فضلا عن عذابهم. تدري إيش طعامهم؟ طعامهم من شجرة من زقوم، اسمها مفزع، إذا سمعت اسمها استعيذ بالله، لا يريك شكلها لأن شكلها مفزع جدا. طلعها ثمرها كأنه رؤوس الشياطين. أجمل ما في الشجرة ثمرها، وهذه الشجرة من خبثها تنبت في أصل الجحيم. شجرة تنبت في أصل النار، ايش تتوقع؟ إذا استعذت الله أن لا يريك شكلها فاستعذ الله ألا تذوق طعمها. تدري وش طعمها؟ أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرب لنا طعمها. يقول لو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الدنيا، تدري ما الذي سيحدث في العالم؟ لأفسدت معايشهم. كل طعام في الدنيا سينتن، كل طعام في الدنيا سيفسد. كيف إنسان يأكل من هذه الشجرة؟ معقولة أحد سيأكل من هذه الشجرة؟ إي والله سيأكلون يا إخوة. ثم إذا أكلوا وصارت النار في بطونهم أرادوا ماء. هل في النار ماء؟ معقول نار فيها ماء؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء، لكن ماء إيش؟ ماء كالمهل، ماء حميم بلغ أقصى درجات الحرارة، بلغ أقصى درجات الحرارة، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذاك الماء. فإذا بهم يشربون، أحد يشرب من ماء حار؟ إذا رفع الماء سقطت فروة وجهه في الماء من شدة حرارته. أحد يشرب من هذا الماء؟ نعم، يشربون شرب الهيم. تدري ما الهيم؟ هذه الإبل يصيبها مرض اسمه مرض الهيام، تشرب تشرب تشرب تشرب تشرب حتى تموت، تنفجر من كثرة ما شربت من الماء. وهؤلاء سيشربون شرب الهيم. باختصار يا إخوة، هذا نزولهم يوم الدين. أنت في أحد المنازل الثلاثة، إما يجعلك الله مع السابقين، وإما يجعلك الله مع أصحاب اليمين، وإما أن نجدك والعياذ بالله مع أصحاب الشمال. اللهم سلمنا يوم الدين يوم الخافض الرافع، وتولنا وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. الحمد لله رب العالمين. خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يكفون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بافتعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلام.